سميع العليم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ الأعظم: وقد تقدم أن المنع عن بيع النجس فضلا عن المتنجس ليس إلا من حيث حرمة المنفعة المقصودة، فإذا فرض حلها فلا مانع من البيع. كان الكلام في الاستثناء الرابع، وهو أنه هل تجوز المعاوضة على الدهن المتنجس أو لا تجوز المعاوضة على ذلك. وقد تقدم الكلام في أنه إذا بنينا على كبرى أن كل نجس أو متنجس لا يجوز الانتفاع به فهذا الاستثناء يكون متصلا، أو إذا بنينا أن كل نجس أو متنجس لا يجوز بيعه وإن جاز الانتفاع به فالاستثناء أيضا يكون متصلا. فأما إذا بنينا على أن جواز البيع وعدم جواز البيع منوط بوجود المنفعة المحللة وعدم وجود المنفعة المحللة فالاستثناء يكون منقطعا، وذلك باعتبار أن الأعيان النجسة تكون الكبرى فيها هذه، أن كل نجس أو متنجس لا توجد فيه منفعة محللة لا يجوز بيعه. الدهن المتنجس المفروض أنه توجد فيه منفعة محللة وهي الاستصلاع، إذن يجوز بيعه، فالاستثناء يكون منقطعا لا متصلا. هنا الشيخ قدس الله نفسه الشريف يحاول أن يرجح الاحتمال الثاني، وهو أنه الاستثناء منقطع لا أن الاستثناء متصل، وذلك لما تقدم منه من أن جواز البيع وعدم جواز البيع إنما هو منوط بوجود المنفعة المحللة وعدم وجود المنفعة المحللة، فإن كان للشيء منفعة محللة فتجوز المعاوضة عليه، وإن لم يكن للشيء منفعة محللة فلا تجوز المعاوضة عليه. والمفروض أن الدهن المتنجس توجد فيه منفعة محللة، إذن تجوز المعاوضة على الدهن المتنجس. فلهذا يقول: وقد تقدم منا أن الضابط فيما يرتبط بالنجس أو المتنجس هو حرمة المنفعة أو حل المنفعة، فإن كانت هناك منفعة محللة فتجوز المعاوضة، وإن لم تكن هناك منفعة محللة فلا تجوز المعاوضة. يعني لا يقبل لا الكبرى الأولى ولا الكبرى الثانية، يعني لا يقبل لا الكبرى التي تقول أن كل نجس ومتنجس لا يجوز الانتفاع به، لا ليس الأمر كذلك، ولا يقبل قول الكبرى الثانية من أن النجس أو المتنجس لا يجوز بيعه وإن جاز الانتفاع به، لا، يقول كل نجس أو متنجس إذا كانت له منفعة محللة فيجوز بيعه، وإن لم تكن له منفعة محللة فلا يجوز بيعه. والمفروض أن الدهن المتنجس فيه منفعة محللة كالاستصباع به مثلا تحت السماء، وعلى هذا إذن فتجوز المعاوضة عليه. وهذا معناه أنه يرى أن الاستثناء في المقام استثناء منقطع لا أنه استثناء مستقيم. قال: وقد تقدم أن البيع أن المنع عن بيع النجس فضلا عن المتنجس ليس إلا من حيث حرمة المنفعة المقصودة، فإذا جواز البيع وعدم جواز البيع إنما يرتبط بوجود المنفعة المحللة وعدم وجود المنفعة المحللة. إذا كانت المنفعة محرمة فالنجس والمتنجس لا تجوز المعاوضة عليه، إذا كانت هناك منفعة محللة فالنجس فضلا عن المتنجس تجوز المعاوضة عليه. وهذا معناه أنه الأعيان النجسة التي تقدم الكلام عنها الضابط في جواز بيعها وعدم جواز بيعها هو وجود المنفعة المحللة وعدم وجود المنفعة المحللة. قال: فإذا فرض حلها أي حل المنفعة فلا مانع من البيع. ويظهر من الشهيد الثاني، أما الشهيد الثاني صاحب المسالك قدس الله نفسه الشريف فقد ذهب إلى أنه لا تجوز المعاوضة على النجس والمتنجس وإن جاز الانتفاع به، يعني الكبرى الثانية التي تقدم الكلام عنها، لأننا قلنا بأنه إذا كانت الكبرى كل نجس أو متنجس لا يجوز بيعه إلا إذا قام الدليل فالاستثناء ماذا يكون؟ استثناء متصلا. الشهيد الثاني في المسالك يرى أن هذا الاستثناء استثناء متصل، خلافا لما يراه الشيخ الأعظم أي المصنف أن الاستثناء استثناء منقطع. قال ويظهر من الشهيد الثاني في المسالك خلاف ذلك، يظهر منه أنه لا يرى أن هذا الاستثناء استثناء منفصل، بل يراه ماذا؟ استثناء متصل. لماذا؟ لأنه يرى أن كل نجس أو متنجس لا يجوز بيعه. طب الدهن يجوز بيعه؟ الكبرى بعد شاملة له، لأن الكبرى تقول كل نجس أو متنجس لا يجوز بيعه وإن فرض له انتفاع. طب الدهن المتنجس يكون داخل في هذه الكبرى، إذا يحتاج إلى استثناء إلا ما خرج في الدليل. فالاستثناء بناء على الكبرى الثانية يكون الاستثناء متصلا لا منفصلا. وأن جواز المسالك هكذا يقول، وأن جواز البيع، وأن جواز بيع الدهن للنار لا لجواز الانتفاع به كما اختاره الشيخ الأعظم أي اختاره المصنف. المصنف إنما اختار جواز البيع لماذا؟ لوجود المنفعة المحللة. ولكن صاحب المسالك إنما يجوز البيع لماذا؟ لورود نص لا لوجود منفعة فيه، وإلا هو لا يرى وجود المنفعة مجوزا للبيع. هو يرى أن كل نجس أو متنجس لا يجوز بيعه حتى لو كانت فيه منفعة، إلا إذا قام الدليل على جواز البيع. قال للنص لا لجواز الانتفاع به، وإلا لو كان يجوز البيع وإلا لطرد الجواز في غير الدهن أيضا. يقول صاحب المسالك أنه لو كانت المنفعة مجوزة، إذن كانت هذه إذا وجدت المنفعة في أمر آخر أيضا ينبغي أن يكون ينبغي أن يجوز البيع، مع أنه لا يوجد عندنا مثل هذه الكبرى، وهو أنه كل ما كانت فيه منفعة فيجوز بيعه. يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه لا يدور مدار أنه توجد فيه منفعة أو لا توجد فيه منفعة، يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه يدور مدار أنه يوجد دليل على جواز البيع أو لا يوجد دليل على جواز البيع. لماذا؟ لأنه يرى صاحب المسالك أن كل نجس أو متنجس القاعدة فيه أنه لا يجوز بيعه. أعم من أن تكون فيه منفعة أو لا تكون فيه منفعة، المهم أن النجس بما هو نجس مانع عن جواز المعاوضة، المتنجس بما هو متنجس مانع عن جواز المعاوضة. خب هذه الكبرى تكون شاملة لماذا؟ للدهن المتنجس، وإن فرض أنه فيه منفعة محللة وهو الاستصفاء. إذا لكي يخرج عن هذه الكبرى يحتاج إلى دليل خاص، وإلا نفس وجود المنفعة ليس كافيا لإخراجه عن الكبرى، لأن الكبرى ليست أن الذي فيه منفعة يجوز بيعه، وإنما الكبرى أن كل نجس أو متنجس لا يجوز بيعه. وأما حرمة الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل فسيجيء الكلام فيه إن شاء الله تعالى. الشيخ قدس الله نفسه الكبرى الأولى التي كانت تقول مبني على المنع من الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل، هذه الكبرى إن شاء الله في القسم الثاني من هذا البحث سيأتي. من أنه أساسا هذه الكبرى وهي أن كل نجس أو متنجس لا يجوز الانتفاع به، هذا هل يوجد عليه دليل أو لا يوجد عليه دليل؟ أساسا عندنا مثل هذه القاعدة التي تقول إذا صار الشيء نجسا أو صار متنجسا لا يجوز الانتفاع به، إذا تمت هذه الكبرى فالدهن المتنجس أيضا لا يجوز الانتفاع به لأنه متنجس فيحتاج إلى الاستثناء المتصل. أما إذا ثبت هناك أن كل نجس أو متنجس لا يجوز الانتفاع به هذه القاعدة غير تامة، إذن الاستثناء يكون ماذا؟ منفصلا مثلا في المقام. يقول وأما حرمة الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل فسيجيء الكلام فيه إن شاء الله تعالى بعد ذلك. وكيف كان؟ حتى سواء كان هذا الاستثناء استثناء متصلا أو منقطعا لا بد أن ندخل في صلب المسألة. أولا الشيخ كما هي طريقته أولا ينقل الأقوال في المسألة، ثانيا إذا ينقل الروايات إن كانت هناك روايات في المسألة، ثم ينتقل إلى الاستدلال وهو أن الأقوال ما هي الروايات ما هي، ويرجح أحد الطرفين أو يبقى على الترجيح كما تقدم منه فيما سبق. فلهذا يقول وكيفما كان، يعني أعم من أن يكون هذا الاستثناء متصل أو منفصل، لا فرق. الآن نريد أن ندخل في صلب المسألة. الأول ينقل الأقوال، أقوال العلماء في هذه المسألة إذا تعرضوا، إذا كانوا متعرضين لها من المتقدم. يقول وكيف كان فلا إشكال في جواز بيع الدهن المذكور وهو الدهن المتنجس، وعن جماعة من الفقهاء الإجماع عليه في الجملة، خصوصياته واضحة بعد ذلك ستأتي. كما قلنا أنه ذهب بعض عندما نقول في الجملة يعني بنحو الموجبة الجزئية، عندما نقول بالجملة يعني بنحو الموجبة الكلية. جملة من العلماء أجمعوا على جواز بيع الدهن المتنجس في الجملة، يعني الخصوصيات سيأتي بحثها بعد ذلك، بنحو الإجمال ذهبوا إلى جواز البيع. أما ما هي شروط جواز البيع هذا سيأتي عندما يقول والإشكال يقع. فالإشكال يقع في مواضع، في أول السطر من الصفحة التاسعة. هناك إن شاء الله يأتي بلي العلماء لا يؤمن التفصيل سيأتي. فلهذا يقع الإشكال في مواضع إذا قلنا أنه الأصل في كل نجس أو متنجس لا يجوز الانتفاع، وهذا الدهن المتنجس لا يجوز الانتفاع به، فإذا لم يجوز الانتفاع به نحتاج إلى الدليل، والدليل بمقداره. إذا قال يجوز الانتفاع بالدهن المتنجس للاستصباح به تحت السماء، هذه القيود كلها لا بد أن تؤخذ حتى يجوز الاستصباح ولا لا يجوز. قال وعن جماعة الإجماع عليه في الجملة، هذا فيما يرتبط بالأقوال. أما الأخبار والأخبار مستفيضة، الأخبار في المقام يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أقسام. قسم يقول بعدم الجواز مطلقا، قسم يقول بالجواز مطلقا، وقسم يقول بالجواز مقيدا. وهذه الروايات نذكرها ضمنا، أنه يا التي تقول لا يجوز، يا التي تقول يجوز، يا التي تقول يجوز مقيدا لا أنه يجوز مطلقا، بحثه سيأتي مفصلا. قال والأخبار مستفيضة، من الأخبار الصحيح عن معاوية بن وهب، يعني أن الرواية رواية صحيحة السند، عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام. بلي والأخبار به، بل والأخبار به مستفيضة، منها الصحيح عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له جرذ، نوع خاص من الفأر، ظاهر أنه فأر كبير، له جرذ، قلت له جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل. قال أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله، والزيت يستصبح به، أي للإسراج الاستصباح، والزيت يستصبح به. وزاد في المحكي عن التهذيب، يعني الرواية التي نقلت عن التهذيب، ولكن الشيخ لم يرى تلك الرواية وإنما نقلها عمن حكى تلك الرواية عن كتاب التهذيب لشيخ الطائفة. وزاد في المحكي عن التهذيب، لا أنه هو رأى هذه الزيادة، بل فيما حكيت الزيادة عن التهذيب، أنه يبيع ذلك الزيت المتنجس مثلا ويبينه لمن اشتراه أنه متنجس ليستقبح به، أي لأن يستفيد منه في الاستصلاح وفي الإخراج. وبلقائل أن يقول ما هو الفرق بين الزيت وبين السمن والعسل؟ هنا الشيخ قدس الله نفسه الشريف يقول لعل الفرق أنه في الزيت في الأعم الغالب أنه سائل، فإذا وقعت فيه نجاسة ماذا؟ مضاف، فيتنجس جميعا قل أو كثر، على البحث الموقول إلى باب الطهارة، أن المضاف إذا كان كثيرا كثرة كثيرة هل أيضا ينجس بملاقات النجاسة أو أنه لا ينجس؟ طب هناك مباني مختلفة، الزيت باعتبار أنه مضاف والجرذ ميتته نجسة فإذا وقع فيه يكون نجسا، بخلاف العسل بخلاف السمن فإنه في الأعم الأغلب ماذا يكون؟ يكون جامدا، فإذا كان جامدا فلا تسر النجاسة من الجرذ الميت إلى كل السمن وإلى كل العسل. نعم إذا كان السمن مثلا كان الصيف وكان السمن سائلا أيضا ينجس الجميع، لأن هذا التفصيل يمكن أن يكون بهذا اللحاظ، وهو أنه في الأعم الأغلب السمن والعسل جامدون، وفي الأعم الأغلب الزيت يكون ماذا؟ سائلا. فإذا وقع شيء نجس الجرد الميت في السائل ينجس الجميع، وإذا وقع في الجامد فلا ينجس إلا ذا ما لمسه ذلك أو لامسه ذلك المتنجس أو النجس. قال ولعل الفرق بين الزيت وأخويه يعني السمن والعسل من جهة كون الزيت مائعا في الغالب أو غالبا بخلاف السمن والعسل، فإذا كان مائعا وهو مضاف فإذا ينجس مباشرة ينجس بوقوع النجس فيه، بخلاف الجامد فإنه لا ينجس جميعه بملاقاته للنجاسة. وفي رواية إسماعيل الآتية إشعار بذلك، هناك رواية ثالثة سينقلها إسماعيل بن عبد الخالق، قال سأله الرواية الأخيرة التي سينقلها، هذا التفصيل موجود من الإمام عليه الصلاة والسلام أنه إذا كان في الشتاء فكذا وإذا كان في الصيف فكذا، لأنه في الأعم الأغلب في الشتاء يكون الشيء جامدا وفي الصيف يكون سائلا. بل لأن الإضافة ارتفعت عنه. شنو الإضافة؟ لا الزيلان ارتفع عنه الدهن. الآن الدهن اللي انتو تاخذوه في قوطية أبو 4-5 كيلوات أو 14-16 كيلو، هذا الدهن جامد، فإذا وقعت فيه نجاسة هل يتنجس الجميع؟ مو بناء على ضوابط اللي قريب من الجبن، وهو كذلك لأنه الزيلان والسيولة هي المنشأ لسراية النجاسة، وإلا هذا الثوب إذا وقعت نجاسة هنا يتنجس هنا؟ قل ليش؟ لأنه السريان ماكو، فإذا إذا كان الدهن جامدا سريان ماكو. نقول إن هذا متبع أن الإضافة. إضافة شنو مقصود؟ يعني إيش معنى الإضافة؟ لا مو لا البحث مو في الإضافة وعدم الإضافة، البحث في السيولة وعدم السيولة، أنه سائل أو ليس بسائل، ولا لا فرق أنه مضاف أو ليس بمضاف. هذا طبعا زيت هو ماء مطلق، سائل ماء هو لو مضاف مضاف بعد. قال وفي رواية إسماعيل الآتي إشعار بذلك، ومنها الصحيح عن سعيد الأعرج، ما أدري كتبكم أيضا عن سعيد الأعرج لو عن الحلبي عن الأعرج، ذكروا في بعض الحواشي أنه هذه الرواية عن الحلبي لا عن سعيد الأعرج على أي الأحوال. ومنها الصحيح عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام في الفأرة والدابة تقع في الطعام والشراب فتموت فيه، قال إن كان سمنا أو عسلا أو زيتا فإنه ربما يكون بعض هذا يعني قد يقع فيه، فإن كان الشتاء فانزع ما حوله وكله، وإن كان الصيف فدفعه حتى يسرج به. ومنها ما عن أبي بصير في الموثق عن الفأرة تقع في السمن أو الزيت فتموت فيه، قال إن كان جامدا فاطرحها وما حولها، يعني اطرح الفأرة وما حول الفأرة من الدهن ويؤكل ما بقي، وإن كان ذائبا فأسرج به، وإذا أردت أن تبيعه وأعلمهم إذا بعته. ومنها حتى مثلا لا يستعمله في الموارد التي اشترط فيها الطهارة مثلا. ومنها رواية إسماعيل بن عبد الخالق قال سأله سعيد الأعرج السمان وأنا حاضر عن السمن والزيت والعسل يقع فيه الفأرة فتموت، كيف يصنع به؟ قال أما الزيت فلا تبعه إلا لمن تبين له، يعني تبين أنه قد وقع فيه فأرة مثلا، فيبتاع أي فيبيعه أو فيشتريه ذلك المشتري، فيبتاع للسراج. وأما الآكل فلا يجوز، يعني إذا اشتراه بهذا العنوان فلا يجوز، لأنه لا يجوز الانتفاع به في مورد يشترط الطهارة. وأما السمن فإن كان ذائبا فكذلك، وإن كان جامدا والفأرة في أعلى فيؤخذ ما تحتها وما حولها ثم لا بأس به. الآن لقائل أن يقول أنه لماذا قيد الإمام في أعلى؟ وشنو الفرق أن يكون إذا كان السمن أو العسل جامدا سواء كانت الفأرة في أعلى أو كانت الفأرة في أسفله؟ في النتيجة هذا الدهن والعسل أو هذا العسل والسمن جامد، وإذا كان جامد بعد تيلان ما إذن ما هو مورد تقييده بأعلى؟ بيانه هذا، هو أنه إذا تبين أن الفأرة موجودة في الأسفل يظهر أنه كانت سائلا حين الوقوع. وهذه النقطة، فلهذا قال أنه سيظهر في رواية إسماعيل، يظهر أن السيلان وعدم السيلان إلى أثر في أنه مؤلجب أن يكون جامدا أو أن لا يكون جامدا. لا، لأنه لقائل أن يقول أنه إذا كان جامد فسأعم من أنه وقع حين وقع فيه كان سائلا أو لم يكن، فنأخذ الفأرة وما حولها. لا، يظهر أن النكتة في أنه تأخذ الفأرة وما حولها أنه حين الوقوع ماذا؟ هل كان جامدا أو كان سائلا؟ ولم يقل الشيخ تجدون في أول رواية، قال وفي رواية إسماعيل الآتية إشعار بذلك. وفي الروايات الأخرى أيضا كانت تفصل بين الصيف والشتاء. لماذا قال رواية إسماعيل إشعار بذلك؟ لأن هذه الروايات التي تقدمت يحتمل فيها أن يقول القائل أنه أنا عندما أأتي إلى الثامن والعسل إن كان جامد فأأخذ وما حوله، إذا كان في الأعلى أو كان في الأسفل، وإن لم يكن جامد فلا بد من الاستصباح به. في رواية إسماعيل الإمام يريد أن يبين النكتة مو أنه جامد أو ليس بجامد، أنه عندما وقعت الفأرة كان سائلا أو لم يكن سائلا. قال وأما الثامن فإن كان ذائبا فكذلك، وإن كان جامدا والفأرة في أعلى فيؤخذ ما تحت الفأرة وما حول الفأرة ثم لا بأس به، والعسل كذلك إن كان جامدا. إذا عرفت هذا فالإشكال يقع في مواضع. إذا بعد أن تبين بأنه ما هو الأقوال في المسألة وما هي الروايات الخاصة في المسألة، ندخل في صلب المسألة لتحقيقها. قال البحث الأول أو الموضع الأول من الإشكال أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصلاح؟ افترضوا أنه هذا الدهن كان سائلا ووقعت فيه فأرة ومات، فهنا لا إشكال ولا شبهة أنه يتنجس، لأن ميتة الفأرة نجسة فيتنجس ذلك السائل. هنا لو فرض أنه أراد أن يبيعه فهل يوجد فيه شرط أو لا يوجد فيه شرط؟ قالوا بأنه البائع المالك لهذا الدهن المتنجس إذا أراد أن يبيعه لأحد لا بد أن يشترط عليه أن يستقبح به، أي بذلك الدهن المتنجس، يعني يشترط عليه أني أبيعك هذا الدهن المتنجس ولكن لغرض أن تستفيد منه في الاستصلاح وفي الإسراج فقط لا في شيء آخر. في هذا الشرط توجد أقوال ثلاثة. القول الأول يقول بأن البائع لا بد أن يشترط هذا الشرط صريحا في متن العقد. القول الثاني يقول بأنه البائع لا بد أن يشترط هذا الشرط ولكن يكفي فيه القصد وإن لم يصرح به في العقد. القول الثالث يقول أن هذا الشرط غير لازم، لا، البائع يحق له أن يبيع بلا هذا القصد. نعم يجب عليه الإعلان فقط، يقول له يا بهذا الدهن نجس مو طاهر، اما ان يقصد او يصرح بانه يجب عليك او لا بد ان تستصبح به هذا لا يشترى. فاذا الاقوال في هذا الشرط ثلاثه. القول الاول يقول ان البائع يجب ان يشترط على المشتري ان يستصبح به صريحا. القول الثاني انه يقصد الاستصباح به بالنسبة الى المشتري. القول الثالث يقول انه لا يشترط لا ان يذكره صريحا بالعقد ولا ان يقصده في البيع. قال ان صحة بيع هذا الدهن المتنجس هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح به صريحا؟ هذا هو القول الاول. او يكفي قصدهما لذلك، اي قصد البائع والمشتري للاستصباح به، اي بهذا الدهن المتنجس، هذا هو الثاني. او لا يشترط احدهما لا ان صريحان ولا قصدهما ولا قصد المشتري والبائع، وهذا هو القول الثالث. ثم هنا الشيخ قدس الله نفسه الشريف يأخذ بنقل أقوال من ذهب إلى القول الأول والقول الثاني والقول الثالث. يقول ظاهر الحلي في السرائر، ابن إدريس الحلي، ظاهر الحلي في السرائر الأول يعني قال أن هذا الدخن المتنجس لكي يجوز بيعه لا بد أن يشترط البائع على المشتري صريحا في نحبة العهد أنه يستخلص به، فإنه يدخل لي في السرائر، فإنه بعد ذكر جواز الاستصباح بالأدهان المتنجسة جماعة، أحد ألفاظ العموم يعني جميعا، كل الأدهان المتنجسة يجوز بيعها للاستصباح بعد ذكر جواز الاستصباح بالأدهان المتنجسة جماعة. قال ويجوز بيعه بهذا الشرط عندنا يعني عند الإمامية، وهذا معناه هذا الشرط لا بد أن يذكر صريحا في العقد أن الدخن المتنجس يبيعه البائع بهذا الشرط صريحا. وظاهر المحكي عن كتاب الخلاف لشيخ الطائفة الثاني أنه يكفي قصدهما، يعني قصد البائع والمشتري أنه يشتري المشتري هذا الدهن المتنجس بقصد الاستصباح، ويبيع البائع هذا الدهن المتنجس أيضا بقصد الاستصباح، حيث قال الشيخ في الخلاف جاز بيعه لمن يستصبح به تحت السماء. إن شاء الله من الإشكالات التي سيأتي بحثها في قوله فالإشكال في مواضع أنه إذا فرضنا أنه جاز الانتفاع، وهذا الانتفاع هو الاستصباح به، فهل يجوز الاستصباح به تحت الساق أو يشترط أن يكون الاستصباح به تحت السماء؟ هناك بحث بين الفقهاء من أنه لماذا باعتبار أنه وردت روايات قيدت يستصبح به تحت السماء، ومعناه أنه لا يجوز الانتفاع به أي الاستصباح بهذا الدهن المتنجس تحت السق، وعللت لأن السق يتنجس مثلا وهكذا. هذا إن شاء الله سيأتي في المواضع القادمة وفي البحوث القادمة في هذه المسألة، لأن هذه المسألة هو طويلة الدين في هذا الكتاب طبعا. والغرض مو في مسألة الدهن المتنجس أنه يحتاج هل قد نبحث فيه حتى يعترض أنه أحد أن هناك مسائل اجتماعية تستحق أكثر بحثا، إحنا الدهن المتنجس الآن لا يوجد به اصطلاح، هذا مو الغرض. الغرض أنه إحنا نريد أن الشيخ قدس الله نفسه الشريف يريد أن يعلمنا كيفية الاستدلال، وأن الفقيه عندما يريد أن يستدل بمسألة كيف لابد أن يدخل وكيف أن يخرج من المسألة، ولا مو الغرض أن هذه المسألة تحقيقها ما هو حتى الإنسان يحفظ الأقوال في المسألة، لا، الغرض أن الفقيه تكون عنده ملك في كل مسألة عندما تعطى بيده، ولو كانت مسألة جديدة هذه الملكة تكون عنده بنحو يستطيع أن يقلب المسألة من كل وجوهها، والروايات أيضا يقلبها بكل احتمالاتها حتى يصل إلى النتيجة، ولا مو هالشكل بنظرة أولية الإنسان يحكم بأنه ربلي الرواية الكذائية تقول كذا والآية القرآنية تقول كذا. على أي الأحوال يقول والثاني والمحكي وظاهر المحكي عن الخلاف الثاني حيث قال جاز بيعه لمن يستصبح به تحت السماء، هذه عبارة الشيخ في الخلاف. دليلنا على ذلك إجماع الفرقة وأخبارهم. هتشوفون أنه ابن إدريس الحلي في السرائر يدعي أنه عندنا كذلك على القول الأول، وشيخ الطائفة يدعي أن الإجماع قائم على القول الثاني. وقال أبو حنيفة يجوز مطلقا، هذا إشارة إلى القول الثالث الذي ذكرناه من أنه لا يشترط لا بالشرط الاستصباح صريحا ولا ظنا وقصدا. وقال أبو حنيفة يجوز مطلقا، انتهى كلام شيخ الطائفة في الخلاف. ونحو هذا القول الذي نقلناه عن شيخ الطائفة في الخلاف ولكن مجردا عن دعوى الإجماع، يعني نفس هذه العبارة أو نفس هذا المطلب ذكره الشيخ في المبسوط ولكن بلا أن يدعي الإجماع عليه، مجردا يعني من غير أن يدعي الإجماع على ما ذكره في الخلاف، ادعى الإجماع على ما ذكره ولكن في المبسوط ذكر هذا المطلب ولكن من غير أن يدعي الإجماع عليه. ونحو هذا القول مجردا عن دعوى الإجماع عبارة المبسوطة، أي للشيخ قدس الله نفسه الشريف، وزاد أي الشيخ المبسوط أنه لا يجوز بيعه إلا لذلك. يعني لغرض الاستصلاح به تحت السماء. بل لا مقصود ونحو هذه العبارة التي نقلناها عن الخلاف ونحو هذا القول. يعني احنا قلنا الاقوال ثلاثة، قول يقول بالاشتراط صريحا ان شاء الله سيأتي في المواضع القادمة وفي البحوث القادمة في هذه المسألة، لان هذه المسألة وهو طويلة الدين في هذا الكتاب طبعا. والغرض مو في مسألة الجهل المتنجس انه يحتاج هل قد نبحث فيه حتى يعترض انه احد ان هناك مسائل اجتماعية تستحق اكثر بحثا. احنا الجهل المتنجس الان لا يوجد به اطلاع، هذا مو الغرض. الغرض انه احنا نريد ان الشيخ عبد الله نفسه الشريف يريد ان يعلمنا كيفية الاستدلال، وان الفقيه عندما يريد ان يستدل بمسألة كيف لابد ان يدخل وكيف ان يخرج من المسألة. ولمو الغرض ان هذه المسألة تحقيقها ما هو حتى الانسان يحفظ الاقوال في المسألة، لا. الغرض ان الفقيه تكون عنده ملك في كل مسألة عندما تعطى بيده، ولو كانت مسألة جديدة هذه الملكة تكون عنده بنحو يستطيع ان يقلب المسألة من كل وجوهها، والروايات ايضا يقلبها بكل احتمالاتها حتى يصل الى النتيجة. ولا مو هالشكل بنظرة اولية الانسان يحكم بانه بلي الرواية الكذائية تقول كذا والآية القرآنية تقول كذا. على اي الاحوال يقول والثاني والمحكي وظاهر المحكي عن الخلاف الثاني حيث قال جاز بيعه لمن يستصبح به تحت السماء. هذه عبارة الشيخ الخلاف. دليلنا على ذلك اجماع الفرقة واخبارهم. وتشوفون انه ابن ادريس الحلي في السرائر يدعي انه عندنا كذلك على القول الاول، وشيخ الطائفة يدعي ان الاجماع قائم على القول الثاني. وقال ابو حنيفة يجوز مطلقا، هذا اشارة الى القول الثالث الذي ذكرناه من انه لا يشترط لا الشرط الاستصباح صريحا ولا ضمن الوقت. وقال ابو حنيفة يجوز مطلقا، انتهى كلام شيخ الطائفة في الخلاف. ونحو هذا القول الذي نقلناه عن شيخ الطائفة في الخلاف ولكن مجردا عن دعوى الاجماع. يعني نفس هذه العبارة او نفس هذا المطلب ذكره الشيخ في المبسوط ولكن بلا ان يدعي الاجماع عليه، مجردا يعني من غير ان يدعي الاجماع على ما ذكره. في الخلاف ادعى الاجماع على ما ذكره، ولكن في المبسوط ذكر هذا المطلب ولكن من غير ان يدعي الاجماع عليه. ونحو هذا القول مجردا عن دعوى الاجماع عبارة المبسوطة، اي للشيخ قدس الله نفسه الشريف. وزاد اي الشيخ بالمبسوط انه لا يجوز بيعه الا لذلك، يعني لغرض الاستصباح به تحت السماء. بل لا مقصود ونحو هذه العبارة التي نقلناها عن الخلاف ونحو هذا القول. يعني احنا قلنا الاقوال ثلاثة، قول يقول بالاشتراط صريحا، قول يقول بالاشتراط قصدا، يعني ونحو هذا القول الثاني الذي يشترط قصدا ورد هذا في عبارة المبسوط ولكن من غير دعوة الاجماع. قال وزاد انه لا يجوز بيعه الا لذلك، وظاهره اي وظاهر هذه العبارة كفاية القصد الذي هو القول الثاني في المسألة، وهو هذا القول الثاني وهو كفاية القصد في جواز البيع، وهو ظاهر غير الشيخ ممن عبر بقوله جاز بيعه للاستصباح. يقول كل من عبر بهذا انه يجوز بيع الجهل المتنجس للاستصباح اعم من ان يكون الاستصباح مذكورا صريحا او مذكور ماذا او مقصودا من البائع والمشتري. يقول كل من عبر بهذه العبارة يريد القول الثاني للقول الاول. قال وهو ظاهر غير الشيخ ممن عبر بقوله جاز بيعه للاستصباح من قبيل من كما في الشرائع والقواعد وغير الشرائع والقواعد. نعم ذكر المحقق الثاني ما حاصله. المحقق الثاني صاحب جامع المقاصد ذكر مطلبا يمكن ان يستشم منه انه قائل ماذا بالقول الثالث. المحقق جامع المقاصد قال نحن عندما نقول يجوز البيع للاستصباح، هذا قيد للاستصباح للجواز وللبيع. مثل قال نقول وما الفرق؟ الفرق هذا، اذا قلنا ان هذا القيد وهو الاستصباح، تفهم جيدا ان هذا القيد وهو الاستصباح للبيع، يعني اذا لم يكن استصباح ماذا؟ لا بيع. اما اذا قلنا ان هذا القيد للجواز، بيان للجواز، يعني اريد ان اقول يجوز البيع، ولقائل ان يقول ولما يجوز البيع؟ تقول لانه فيه فائدة الاستصباح. يعني كأنه هنا عندما نقول يجوز البيع للاستصباح لا نريد أن نأخذ الاستصباح شرطا حتى صريحا أو ضمنا، وإنما نريد أن نبين الحيثية التعليلية للجواز. لماذا يجوز البيع؟ يقول الحق يجوز البيع لأنه فيه فائدة الاستصباح وفائدة المنفعة المحللة. هذا مو معنى أنه لا بد أن يشترط الاستصباح، هذا للاستصباح كأنه جواب لسؤال مقدر. إذا قلت ولما يجوز بيع الدهن المتنجس مع أنه متنجس، يجيبك على ذلك ماذا المجيب؟ يقول لأنه فيه استصباح ويجوز الاستصباح، وجواز الاستصباح معناه منفعة محللة، إذا يجوز بيعه لوجود هذه المنفعة المحللة، مو أنه يشترط في صحة البيع اشتراط الاستصباح. وهذا معناه أن المحقق الثاني يرى بأنه لا يشترط ذكر الاستصباح في صريحان ولا أن يكون قصدا بين البائع والمشتري، بل يجوز بيعه مطلقا. فإن قال قائل لما يجوز بيعه وهو متنجس؟ قال له فيه منفعة محللة وهو الاستصباح. قال إيه فبع لا يجوز بعد، هذا معناه أنه لا يجوز بعد، إذا لم تكن فيه منفعة محللة إذا لا يجوز تبيعه وتدفع المال في مقابل ماله، ولا بد أن يكون للمبيع منفعة محللة حتى تدفع المال بإزائه. قال نعم، ذكر المحقق الثاني ما حاصله أن التعليلات، يا تعليل عندما يقول جاز بيعه للاستقبال، إذن هاي اللام لام تعليلية، أن التعليل راجع إلى الجواز. ومعنى انه راجع الى الجواز يعني انه لمن يجوز بيع الدهن المتنجس؟ نقول لانه فيه منفعة محللة وهي الاستصباح، لا ان شرط الاستصباح هو داخلا في صحة البيع. ان التعليل راجع الى الجواز يعني يجوز بيعه. لماذا؟ هاي الجملة المعترضة، لاجل تحقق فائدة الاستصباح. يجوز بيعه جملة معترضة بين قوسين، لماذا يجوز بيعه؟ قال لأجل تحقق فائدة الاستصباح في الكفر المتنجس. وكيف كان الأقوال، وكيف كان الأقوال في المسألة، يعني سواء اشترط صريحا أو اشترط قصدا أو لم يشترط، فما هو الصحيح؟ قال وكيف كان، فقد صرح جماعة بعدم اعتبار قصد الاستصباح لا صريحا ولا قصدا. إذا إلى هنا انتهينا من أن الأقوال في المسألة ثلاثة، إلا أن الشيخ قدس الله نفسه الشريف ينتخب قولا رابعا في المسألة ويفصل، يقول بأنه إذا كان الدهن المتنجس الاستصباح به فائدة منحصرة ونادرة فلا بد من القصد حين البيع، أما إذا كان الاستصباح فائدة منحصرة ولكن غالبة فلا يشترط الاستصباح. احنا عندنا حالات ثلاث، الحالة الاولى عندنا حالتين، الحالة الاولى ان تكون المنفعة المتنجس منحصر يمكن الاستصباح به ويمكن ان يستفاد منه في مكان اخر، الحالة الثانية ان تكون منحصرة كما في الدهن المتنجس، في الدهن المتنجس لا يمكن الاستفادة منه الا في الاستصباح لا اقل في تلك الازمنة، لا توجد له منفعة الا الاستصباح به تحت السماء مثلا. خب اذا صارت هذه الفائدة منحصرة في الاستصباح، تارة ان هذه الفائدة المنحصرة هي الفائدة الغالبة اساسا، غالبا ما يستفاد من هذا الدهن بالاستصباح سواء كان نجسا او كان ماذا طاهرا، اساسا فائدته الغالبة استصباح، كما ان الفائدة الغالبة الفائدة الغالبة للزيت ماذا؟ هي الاستصباح. وأخرى أن الفائدة المنحصرة ليست غالبة بل فائدة نادرة من قبيل الدهن اللوز. والدهن اللوز الفائدة الغالبة مالته ليست هي الاستصباح لأنه غالب ثمن جدا، أو دهن البنفسج كما يضرب الشيخ مثال لذلك، يقول دهن البنفسج من الأذهان ليست المنفعة الغالبة فيه الإسراف، لا، لأنه ثمنه غالي وإنما يؤخذ لأغراض أخرى. فإذا تنجز تنحصر الفائدة ماذا؟ فيه بالاستصباح، وهذه المنفعة منفعة نادرة مو منفعة غالبة. إذا الأذهان المتنجسة التي ينحصر الفائدة منها في الاستصباح تارة يكون الاستصباح فائدة غالبة، وأخرى يكون الاستصباح ماذا؟ فائدة نادرة، وإن كان كلاهما منحصر ولكنه أحدهما غالب والآخر نادر. الشيخ قدس الله نفسه الشريف في القول الرابع يفصل بين أن تكون فائدة الاستصباح المنحصرة غالبة فلا يشترط القصد، وبين أن تكون النادرة يشترط القصد، وهذا هو قول الرابع في المسألة. قال ويمكن أن يقال، هنا من هنا يبدأ الشيخ قدس الله نفسه الشريف ببيان القول الرابع وهو التفصيل بين الاستصباح، فائدة الاستصباح المنحصرة بين النادرة وبين الغالبة. قال ويمكن أن يقال باعتبار قصد الاستصباح، هذا أحد شقي الترجيح والتفصيل، باعتبار قصد الاستصباح، ولكن إذا كانت المنفعة المحللة وهي الاستصباح منحصرة فيه أي في الاستصباح، وكان من منافعه النادرة، فإذا منفعة منحصرة ولكن هذه المنفعة المنحصرة وهي الاستصباح هي النادرة لو غالبة، لا نادرة، هنا يقول يشترط القصد، يعني يشترط ماذا؟ القول الثاني وهو أنه لا بد من القصد من البائع والمشتري لغرض الاستصباح. لماذا؟ قال التي هذه المنافع النادرة التي لا تلاحظ في مالية المبيع كما في دهن اللوز ودهن البنفسج وشبههما. لماذا؟ قال نقول لماذا؟ يقول الشيخ قدس الله نفسه الشريف انه احنا عندنا حالات ثلاثة، اولا عندنا منافع غالبة منافع نادرة، وهذه المنافع الغالبة او النادرة او المنافع الغالبة تارة تكون محللة تارة تكون محرمة. يعني الان لو جئنا الى اللحم منفعته الغالبة ما هي؟ الاكل. هذه المنفعة الغالبة تارة تكون محللة اذا كان الحيوان مذكر، واخرى تكون محرمة اذا كان ميتا. فاذا المنافع الموجودة في الشيء اما منفعة نادرة اما منفعة غالبة، والمنفعة الغالبة اما محرمة واما ماذا؟ محللة. خب مالية الشيء التي بإزائها يدفع المشتري الثمن، بإزاء ماذا يقع؟ يقول دائما يقع بإزاء منافعها المحللة الغالبة، لا المنافع المحرمة الغالبة ولا المنافع المحللة النادرة. لماذا؟ لأنه في الأعم الأقصى أهم الأغلب المشتري عندما يشتري ويدفع الثمن ينصرف إلى ماذا؟ ينصرف إلى المنافع المحللة الغالبة. تفصيله سيأتي والحمد لله رب العالمين.